الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل شرب الرضيع الذكر للحليب الصناعي يوجب غسل بوله أم يكتفى فيه بالنظر؟ الحمد لله رب العالمين، بما أن هذا الطفل لا يزال رضيعا وإنما غذاؤه اللبن، سواء اللبن الطبيعي من أمه أو اللبن المستورد المستعار، فإن بوله من جملة النجاسات التي خفف الشارع في تطهيرها، فيكتفى فيها بالنضح حتى يطعم الطعام الآخر غير اللبن. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها، عفوا، من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني أن غذاءه اللبن، لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي سنن أبي داود بسند جيد من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال الحسن وغيره: هذا إذا لم يطعم، وأما إذا طعم وجب غسل بولهما. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، أي أنه اكتفى بنضحه. فما دام هذا الطفل غلاما ولا يزال هذا الغلام يرتضع من اللبن سواء الطبيعي أو المستورد، فإن بوله لا يزال يأخذ حكم النجاسة المخففة حتى يتغذى بغير اللبن، إما استقلالا أو اشتراكا مع اللبن، فحينئذ يجب غسل بوله مطلقا ذكرا كان أو أنثى، والله أعلم.